فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب المسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلى وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وبينت أن الصفحات 70 من بداية هذا الكتاب هي أصول مهمة تنفعك في هذا الكتاب وفي غيره. فوصلنا إلى الأصل 13 فيما في عنوانه قد تصح العبادة مع النهي الجزئي فيها للمغايرة بين الفرض أو النهي وبين الشرط وقاعدة انفكاك الجهة. تمام. هنا في أواخر هذا الحديث في هذه الصفحة، الصفحة 40 في الحديث الذي ذكرته، هذا الحديث رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بلفظ: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. في هنا كلمة زائدة، وهو لا يجعل، بل هو لا ملغية غير موجودة. من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، لأن الحديث قبلهم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. تمام. هذا الأصل العاشر، قال ابن حزم في المحلى: ولا يحل للرجل أن يصفق بيديه في صلاته، فإن فعل وهو عالم بالنهي بطلت صلاته، ولكن إن نابه شيء في صلاته فليسبح. فقلت: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وعن مجاهد قال: إلا لآمرهم وأنهاهم. قلت: والأمر الوجوب بإجماع الصحابة، وكذلك النهي للتحريم، ما لم يأتي دليل يصرف الأمر إلى الاستحباب أو التحريم إلى الكراهة التنزيهية أو الجواز أو الإباحة. والواجب والفرض لا بد منه بلا خلاف، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد تصح العبادة مع خلل اعتراه نهي، أما الشرط ما يلزم من انتفائه انتفاء الشرط، وما يلزم من عدمه العدم، كالطهارة من الجنابة أو الوضوء فلا صلاة بلا طهارة. روى البخاري في صحيح ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وفي لفظ: لا تقبل صلاة بغير طهور. هناك فرق بين الواجب وبين الشرط، الشرط يلزم من عدمه العدم، الواجب قد تتركه ويكون مثلا سجود سهو. أما سجود السهو في الواجب، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين أنه نسي التشهد الأوسط فقام فسبح له الصحابة، فالتفق من وراء ظهره قال: اصعدوا بيديه، أشار، فلما أنهى التشهد سجد سجدتي سهو ثم سلم تسليمتين. فالواجب غير الشرط، فالشرط يلزم من عدمه العدم. صليت من غير وضوء، صلاتك كلها باطلة، وأنت صليتها بالأركان والشروط والواجبات وكل شيء والمندوبات والمستحبات، ولكن الواجب يعفى عنه بسجدتي سهو. ولكن لو تركت ركعة لابد أن تأتي بها، لا تجزئك السجدتان للسهو عن الركعة، أما الواجب يجزي. فقلت هنا: وأن ابن حزم رحمه الله جعل كل نهي مبطلا للصلاة، فأنزل المخالفة الجزئية مكان الشرط، والشرط بعدمه تفسد العبادة والأمر والفرض، ليس كذلك، فقد صحت وتصح العبادة مع الإثم والبطلان غير الإجزاء. وبينت مثلا بهذا الحديث الذي في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال النووي في شرح مسلم: وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها. تمام. وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض ولا يحتاج إلى إعادة، ولكن لا ثواب فيها، فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها المكلف على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه لا يسأل يوم القيامة أنت لم تصلي بل صلى، وحصول الثواب، فإذا أتاها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني، الجهة منفكة، الأرض المغصوبة والثوب المغصوب والماء المغصوب الذي توضأ به، كل هذا لا بد له من الصلاة، ولكن أتى بشيء حرام كالذي لبس الذهب والحرير وليس هناك عذر، فصلاته مقبولة، عفوا، فصلاته تجزئه، والقبول آخر، فالصلاة تجزئه وتسقط عنه الإثم وعليه الوزر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذه الجهة المنفكة. هذه المسألة وهذا الأصل كان في كتاب المحلى من أوله إلى آخره، فلما قرأته كله فبينت مواطن التي هذه الأمور في الجهة المنفكة في أماكن كثيرة من أجزاء كثيرة في المحلى، فذكرت بعضها وأشرت إلى البعض الآخر حتى لا يحدث التكرار. فالجهة منفكة ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقال هنا فإذا أتاها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني، هناك الأول وهناك الثاني، هناك إجزاء وهناك ثواب، يحدث الإجزاء ولا يحدث قبول الثواب، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون إجماع، الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا نؤوله إلا بدليل يؤول، يعني صرف الظاهر عن ظاهره إلى باطن بدليل، ولا يصرف الظاهر بغير دليل، تمام؟ فقال ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات 40 ليلة، فوجب تأويله والله أعلم. فهنا هذه مسألة الجهة المنفكة مهمة للغاية. أعلي صوتك. نعم. ما حقيقة جهة المنفكة؟ أعلي صوتك. قلت ما حقيقة جهة المنفكة؟ ما أدلة جهة المنفكة؟ الأدلة نزل حقيقة الجهة المنفكة. نعم، حقيقة الجهة المنفكة انفصال مسألة عن أخرى، تمام؟ أنا أتيت بحرام فلبست الخاتم الذهب ولبست الحرير، وهذا حرام بالإجماع، كتاب وسنة وأحاديث، هذه جهة منفكة، حرام دخل وربط ونسج مع حلال، فالصلاة صحيحة والجهة منفكة، نبعد هذه لأنه أتى بشيء فيه إثم، ولكن هذا الإثم لم يبطل الصلاة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل من صلى بذهب أو صلى بحرير للرجال فصلاته باطلة، فكون الجهة منفكة شيء منفصل عن الآخر، ولكن جمع بينهما، فهناك جمع بين الحلال والحرام، به نأخذ الحلال ونترك الحرام، وهناك شيء مركب غير منفصل الجهة فكله حرام، تمام؟ ففي هذه الحالة انفكت الجهة، شيئان متناسجان انفصل أحدهما عن الآخر، هذه انفكاك الجهة. فهمت؟ فاهم الناس؟ طيب، تمام. طيب، فهنا في هذه الصفحات 70 أبين لماذا جعلت هذا الإمام إمام في الأصول وإمام في الحفظ والحديث وإمام في اللغة وإمام في التفسير والقرآن، لماذا هناك بعض الخلل من خلال الدليل. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع العلم معرفة الحق بدليله. يبقى المسألة هنا نتكلم فيما خالف فيه، وبينت في الأصول السابقة في المرات السابقة هناك مسائل تحتمل الخلاف المعتبر، عندنا القاعدة الكلية لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، وقاعدة أخرى تنسجها مع القاعدة الأولى ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، فهناك مسائل خلافية كثيرة في المحلة فيها وجهة من النظر، النظر يعني الدليل والبرهان والحجة والمحجة والبينة، فهناك مسائل اختلف فيها وباجتهاده لم أعقب عليه، لأن حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ ثم أخطأ فله أجر. فكنت أراعي ذلك، ليس كل الأمور التي خالف فيها إن كان له وجهة من النظر والدليل فلا يستقيم أن أعقب عليه، فكنت أعقب في معنى في اسم الكتاب وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي الذي ليس له وجهة من النظر قوية أو له وجهة من النظر وغير قوية. لذلك أحكمت المسائل التي أخذتها في بيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. نعم. من ترك مالا لنيابة فيه حد أو غضب مال حرام؟ هنا المال الذي يأخذه ويصلي به نسأل يحج به نسأل الله العفو والعافية. بعض أهل العلم قال هنا الجهة منفكة، مع أن الأحاديث ثابتة أن الأمر ليس كذلك، ولكن هنا يعني أتى هو كما حدث في الصلاة، أتى قال النبي: خذوا عني مناسككم، والمناسك الأقوال والأفعال. فهنا أتى بمال حرام، وهذا حرام بلا خلاف، وهنا أتى بالحج. قلت قبل ذلك الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، كل وسيلة لابد أن تكون شرعية. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كلهم سواء، وقال: لعن الله المحلل والمحلله، وقال: لعن الله في الخمر عشرة، من بداية من باع العنب أو شيء غير العنب إلى من يوصل هذه السلعة لمن سيشربها، وأحاديث كثيرة. وهناك حرام لغيره وحرام لنفسه، الحرام لذاته ونفسه هو الزنا والسرقة والكذب والنميمة والغيبة، وهناك حرام لغيره هو في ذاته حلال وحرم لاستخدامه في الحرام. رجل بناء ذهب ليصنع مكانا للرقص أو لشرب الخمر أو للزنا، بناؤه وتركيبه كنجار أو كهربائي أو سباك يدخل وليست منفكا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فليست الجهة منفكة. والبعض قال هذه في لا سيما في مسائل المال الذي حج به قال عليه اسمه وقد أتى بما عليه من الواجبات والمحرمات، وكأنهم جعلوها منفكة بسبب ما ضربوه باللبس الحرير وهو يصلي، لأن الذي يصلي على أرض مغصوبة وقالوا صلاته صحيحة، فأنا أقف قيام ركوع سجود على شيء ملتصق به بقدمي وبيدي وركبتي وقدمي ورأسي ووجهي وأنفي وأنا أسجد، وكذلك الملابس كلها حرير، فأنت منسوج في الحرام. ومن ثم جعلوا المال الحرام الذي حدث صلاته حجه يجزئه، ولكن المسألة فيها نظر لا سيما في مسألة المال الحرام، لأن المال الحرام يتغير بتغير الصفة، صفة الآخذ للمال والآكل للمال عندما يحدث دليل عندك دليل. النبي بالإجماع وبالكتاب والسنة لا يأكل الزكاة الصدقة صدقة الواجبة، لا يأكل الزكاة. فبريرة كانت أمة فأتاتها صدقة لحم وطعام في الحديث صحيح مسلم، فأتت به إلى زوجات النبي وزوجات النبي يأكل، فدخل النبي وليس قال أهناك طعام عندكم طعام أو شيء، فقالوا لا. فقال ما هذا؟ قال هذا طعام أتى لبريرة وهو صدقة. فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. فالمال هنا يتحول من ذاته عندما ينتفع به الآخر، فالنبي جعل هذا لها هو له حرام، ولها هو لها يجوز. فلما تحول الأمر منها إلى رسول الله وقد أتت به هدية، ومن ثم قيل المال الحرام في ذاته، إن كان من مال حرام يبيع مخدرات، يفسد في الأرض، يفسد ويفجر وكذا وكذا وكذا، وأسلحة وما شابه يؤدي إلى دمار الناس، ثم يأتي هذا المال لا نذهب به ليحرق، لأنه طبع ليعمل به. فهنا تتحول صفة المال من أصل المال ليس بحرام، الجنيه والدولار وأي عملة معدنية أو ورقية ليست بحرام، إنما الحرمة تأتي من خلال فعل الناس. فلذلك هو لها صدقة ولنا هدية. فيجوز للرجل أن يحج بمال تخلص منه صاحبه لأنه مال حرام بالنسبة له، أما لمن يحج بهذا المال فهو حلال. أما إن سرق فالأمر طبعا شديد، ولربما لا ندخله في مسألة الجهة المنفكة. ففصلت هذا حتى لا يختلط الأمر بين الناس. موضوع بريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة لها ولنا هدية، أليس لأن يعني بريرة أمة لها وتحكم عليه ويحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو لو كان أي شخص آخر مثلا يستطيع غير النبي يتصرف كتصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو ده دليل من النبي. هو لنا صدقة ولنا له صدقة ولنا هدية. أنا أقصد لو كان مثلا، لأن هنا كان بريرة كانت أمة، نعم، والأمة السيد يحكم عليه كما ينبغي. لو كان غير أمة، أنا قصدي لو كان غير أمة يجوز أو لا يجوز؟ لا، ما هو بريرة اشترتها عائشة بأقساط، فأصبحت حرة. القضية هنا أتت بعيدا عن حرة أو أمة، المال نفسه والشيء نفسه هو حرام، وتغيرت صفته بتغير الأشخاص، لأن هذا بالنسبة للنبي حرام، فالنبي كيف أكله هو حرام. ففي هذه الحالة العلة أن نفس الشيء الحرام تغير وأصبح حلالا، ولكن أصل الشيء بالذات مش حرام، زي المخدرات والخمر، ده أمر آخر. أنا بتكلم، أنا قلت المال في ذاته حلال وليس بحرام. النبي هذا الحديث، أنا هذا الذي قلته من عندي، لأني لم أسمع أحد من أهل العلم سلفا وخلفا تكلم في هذه المسألة. أما حديث بريرة فاستنبطت منه، الله تعالى أعلم، هذا الأمر قضية، واستدللت بإجماع إجماع السلف والخلف على أن الاستحالة عليها الإجماع، بينته مقالا في هذه المسألة في مقالاتي. الاستحالة بالإجماع، الخمر إن خلل أصبح حلالا، لأن العلة هنا أن الخمر يسكر، فلما تحول الخمر إلى خل رفعت العلة. والقاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفى العلة انتفى الحكم. فبريرة لا تأكل الصدقة، وأصحاب النبي وزوجات النبي يأكلن الصدقة، والنبي لا يأكل الصدقة، فكيف النبي يأكل ما هو حرام؟ فقال هو لها صدقة ولنا هدية. ما معنى لنا؟ لنا هدية لزوجاته وله، أو لنا بمعنى الإكرام للنبي والإجلال له وحده، هو لنا صدقة ولها هدية، أو لآل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الزكاة هي أوساخ الناس، حديث صحيح مسلم والبخاري، فمنع آل البيت أن يأكلوا من الصدقة. شيخ الإسلام ابن تيمية مع الحديث في البخاري ومسلم عند وجود الاستنباط بقواعد الاستنباط والاستخراج قال أهل البيت كانوا يأخذون من الخمس المال، فلما انقطع الخمس بعد الصدر الأول والثاني وما بعده جاز لهم أن يأكلوا الصدقة، فجعل العلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. كثير من الناس يعني عندنا في أسوان وفي كثير من البلدان هم من آل البيت، ولكن مسألة عدم أكل آل البيت الصدقة هذا لعلة، نفس الأمر هنا. فالمسألة هنا وذكرت هذا لوجود بعض المشايخ الذين ليس عندهم فقه كانوا يقولون المال الحرام كله ولو ملايين أو مليارات لا يستخدم به إلا في دورات المياه والحمامات، لا حول ولا قوة إلا بالله، هنعمل مدن وأوطان للحمامات بس؟ إيه العبث ده؟ ده تهريج والله. بس في كل سبحان يتغير المال بتغير الأشخاص، لكن هذا المال الحرام نفسه لا ينتفع به صاحبه وذاته، لأنه مال حرام، ولا بد بالإجماع هذا المال لا يحرق. يقول هنحرقه، نحرقه فين؟ أنت اللي تتحرق، نحن أولى بهذا، فلا بد من الوعي. بارك الله فيكم. تمام. نعم. طيب تمام كده وصلنا الفين. قلت كذلك الأصل في المسألة قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فيعتبر ما يقوم به على وجهه ويأثم بما يعتريه من الخلل. فكون العبادة الصحيحة مع الإثم وعدم اعتبار ابن حزم لهذه القاعدة وهو أصل عنده جعلني أنقض مسائله فيها. أنا أبين الأصول التي جمعتها لكي أعقب وأبين ما خالف فيه الدليل الشرعي. القضية ليست بهوى، ولا بد من الدليل والبرهان والتحقيق والتقصي ومفاتيح العلوم وقواعد التحديث والاستنباط وكل هذا. فالإنسان إذا أراد أن يتكلم في مسألة فلابد أن يأتي بزواياها وجوانبها وآثارها وأركانها وشروطها. كل هذا يجعل طالب العلم على أهبة البحث والتنقيب العلمي. بل خالف ابن حزم منهجه وأخذ باعتبار الجهة المنفكة في بعض مسائله، ومنها قلت لك قبل ذلك لا يستقيم أن تنقض كتابا تزعم أنك تنقضه ولم تقرأ كل الكتاب، مش قراءة بس، قراءة وبحث وتنقيب. فابن حزم أنكر الجهة المفكة، وفي مكان آخر في الجزء الرابع قال بها، فجمعت بين هذا وذاك وجعلته يرد على نفسه. ما قاله في المحلى في صلاة المسافر المسألة 512، واحتج من خص بعض الأسفار بذلك بأن سفر المعصية محرم فلا حكم له. فقلنا أما محرم فنعم وهو محرم، ولكنه سفر فله حكم السفر، يعني في الجمع بين الصلاتين وقصرها. وأنتم تقولون إنه محرم ثم تجعلون فيه التيمم عند عدم الماء وتجيزون الصلاة فيه وترونها فرضا، فأي فرق بين ما أجزتم من الصلاة والتيمم لها وبين ما منعتم من تأديتها ركعتين عما كما فرض الله تعالى في السفر؟ ولا سبيل إلى فرق. فانظر عندما تحسن التنقيب والتحقيق ترد من الشيخ من كلام الشيخ، وهذا من أقوى ما يكون، وهذا الذي تعلمته من حزم. كان الأئمة الأربعة يخالفونه في مسائل وهو على الحق والأئمة الأربعة على الباطل، فيأتي بقواعدهم ويرد عليهم، وهذا من أجود ما يكون، ومنه تعلمت عليه ومنه رددت عليه. وكذلك الزنا محرم وفيه من الغسل الذي في الحلال. أنت متخيل؟ طب زنا، طب أنت زنيت وده حرام، ازاي تغتسل؟ يقول لك الغسل ده لابد منه. طب ما هو زنا، يغتسل للزنا الحرام؟ لا، الجهة منفكة يعني. فشوف المسألة ازاي. طيب، فوجب فيه حكم قال وأنه لأنه إجناب ومجاوزة ختان لختان، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. تمام، هذا مال حرام وأصبح حلال، هو لها صدقة ولنا هدية والعلة موجودة، فوجب فيه حكم عموم الإجناب ومجاوزة الختان الختان، إذا التصق الختان بالختان وجب الغسل. وكما قالوا في من قاتل في قاطع طريق فجرح جراحات منعته من القيام، فإن له من جواز الصلاة جالسا ما لم ما لمن قاتل في سبيل الله ولا فرق، لعموم قوله صلوا قياما فمن لم يستطع قاعدا، الحديث في البخاري صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف نفسا إلا وسعها. فهذا رجل عمل يعني حكمه إما أن يصلب أو يقتل أو ينفل، فخرج من وهو يروع المسلمين وقطعت يده رجله مثلا وهو مسلم ويصلي، حرام ويصلي ما مش إشكال، ربنا يشفيه وربنا يهديه. المهم ظل طوال حياته يصلي ساجدا فالجهة منفك. تمام، طيب، فإن قيل كمن يرد عليه، فإن قيل فإنكم تقولون من صلى في غير سبيل الحق راكبا أو مقاتلا أو ماشيا فلا صلاة له، فما الفرق؟ قلنا نعم، إن هؤلاء فعلوا في صلوات أو في صلاتهم حركات لا يحل لهم فعلها، فذلك فبذلك بطلت صلاتهم ولم يفعل ركعتين أو ركعة في صلاته شيئا غيرها. وأما الذين ذكرتم فمشوا مشيا محرما في الصلاة وقاتلوا فيه قتالا محرما. فهو قال فإن قيل فإنكم تقولون من صلى في غير سبيل الله راكبا أو قاتلا أو ماشيا فلا صلاة له، فما الفرق؟ الآيات في سورة البقرة وفي الأحاديث في صلاة الخوف، يجوز أن تصلي وأنت تسير وأنت غير متجه للقبلة، أمور كثيرة جدا، فهناك صلاة الخوف لها ضوابط. فهنا يقول هنا هذا الرجل أصل تصرفاته ليست في سبيل الله، فهو جعل مسألة السفر يعني سافر سفرا محرما، السفر ذاته أو السفر ذاته محرما، ولكن نفس السفر كما في حديث البخاري فرضت الصلاة ركعتين أو ركعتان ويزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. تمام، فالسفر بحديث البخاري ركعتان، الظهر والعصر والعشاء ركعتان، والجمع جمع التقديم وجمع التأخير، هذا أصل المسألة. فالجهة منفكة في مسألة هل السفر فيه حرمة أو لا، هو يرد على ذلك، وهذا الذي استدللنا به في الجهة المنفكة وهو أخذ بها في وقت ولم يأخذها في مكان آخر. قلت بل كل ذلك الذي أورده ابن حزم اعتراف وإقرارا بالجهة المنفكة وهذا هو الحق، وردهم واعتراضهم عليه صحيح، ورد ابن حزم عليهم خطأ غير صواب، لأن كل جهة منفكة وهذا من ابن حزم غير مقبول. هنا زيادة تقريبا غير مقبول، وكأنه ناقض نفسه من غير أن يشعر، ولذلك وجدت في المحلة مسائل كثيرة أنكر فيها الجهة المنفكة وهنا أقرها، ومن كثرة ذلك نوهت في مسائل وذكرتها في كتاب هذا، وتركت بعضها الآخر تفاديا للتكرار بعد تحرير أصل المسألة. يبقى أنت عندما تقرأ كتاب هذا بإذن الله سبحانه وتعالى تعلم لماذا انتقيت هذه المسائل وعلقت عليها وبعضها تركتها، لأن هذا يغني عن ذلك، والأصل عدم التكرار، لأن المسألة لابد من خلاصة الأمر حتى لا يمل طالب العلم. الأصل الرابع عشر تصحيح القواعد الشرعية التي خالف فيها ابن حزم وظهر فيها الخطأ البين. ومثال ذلك ما قاله ابن حزم في المحلى مسألة: ولا نكره اتباع الجنازة ولا نمنعهن من ذلك. جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس فيها شيء يصح، لأنها إما مرسلة وإما عن مجهول وإما عمن لا يحتج به. وأشبه ما فيه ما رويناه من طريق مسلم عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا غير مسند، لأننا لا ندري من هذا الناهي، ولعله بعض الصحابة. هنا مسألة أصولية في أصول الفقه مهمة للغاية: نهينا وأمرنا، هل هذا من رسول الله أم من الصحابة؟ والإمام ابن حزم إمام في أصول الفقه، وهذه المسألة حدث له زلل فيها. قلت: أما أصل المسألة فمعتبرة، ولكن قوله غير مسند، لأن الناهي والآمر في زمنه صلى الله عليه وسلم هو ولا أحد غيره. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الفقيه الأصولي الحافظ المجتهد تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام في أصول الأحكام في شرح عمدة الأحكام، قال: فيه دليل على كراهية اتباع النساء الجنازة من غير تحريم، وهو معنى قولها ولم يعزم علينا، فإن العزيمة حالة على التأكيد. قلت: فقوله لم يعزم علينا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بالغ ابن حزم في النفي وليس ذلك سديدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. رواه البخاري ومسلم. وهذا نص قاطع في ذلك. قال النووي في شرح مسلم: قوله ولم يعزم علينا معناه نهانا رسول الله عن ذلك نهي كراهة تنزيهية، لا نهي عزيمة وتحريم. ما معنى قول أم عطية الصحابية قولها نهينا من نهي؟ من الذي ينهى في عهد رسول الله؟ النبي. هل يجرؤ أحد على من غير النبي ويقول حلال وحرام؟ فأمر عجيب من ابن حزم. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله نهينا تقدم في الحيض في كتاب الحيض من البخاري من رواية هشام بن حسان عن حفصة: كنا نهينا عن اتباع الجنائز. فهنا حديث أم عطية، وهذا حديث حفصة زوج رسول الله وبنت عمر بن الخطاب. ورواه زيد بن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ: نهانا رسول الله، أخرجه الإسماعيلي. وفيه زاد على من قال لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسمي الناهي فيه، لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعا، أي إلى النبي مرفوع، حديث مرفوع كما يقول عن فلان عن فلان رفعه، أي إلى رسول الله، أي هو من قول رسول الله، وهو الأصح عند غيرهما من المحدثين بعد يعني غير البخاري ومسلم. قال: ويؤيد رواية الإسماعيلي ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن عطية عن جدته أم عطية قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع النساء في بيت، ثم بعث إلينا عمر فقال: إني رسول الله إليكن، بعثني إليكن لأبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. وفي الحديث: وأمرنا أن وأمرنا أن نخرج أن نخرج في العيد العواتق، ونهانا أن نخرج في جنازة. من أهم ما يكون معرفة روايات الحديث. نهينا عن اتباع الجنائز، قد يتخيل هذا كما تخيل ابن حزم أنه غير رسول الله. فنفس الحديث برواية أخرى أن عمر هو الذي أتى إليهم وبين لهم هذا الكلام. فقد تقول أم عطية بعد ذلك، لأنها أخذت الكلام من عمر، وعمر رسول الله، فهو من كلام رسول الله. فتأتي مثلا سئلت أكثر من مرة، مرة تقول نهانا رسول الله، ومرة تقول نهينا، من الذي نهاهم؟ هو النبي تمام. فدي مسألة مهمة كان ابن حزم يسقط فيها الحديث وليس بكذلك، وما فعله غير صحيح. وأيضا قال ابن حزم في فتح الباري عند حديث كذا عن أم عطية عن النبي قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الحديث قال ابن حجر: قولها كنا ننهى بضم النون الأولى، وفاعل النهي النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه رواية هشام المعلقة المذكورة بعد هذا، وهو السر في ذكرها. فعندما يفتح الله عليك بقواعد الاستنباط في علم أصول الفقه تعرف كيفية الرد وكيفية الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف، كل هذا يصل بك إلى درجة معرفة الحلال من الحرام والهدى من الضلال. الأصل الخامس عشر قول ابن حزم في أن الخاص يحمل على العام خطأ وخلاف للقاعدة الأصولية. الخاص يحمل على العام، هذا قاله أيضا ابن رشد في كما نشرح كتاب بداية المجتهد نهاية المقتصد في يوم الاثنين، هو يقول بهذا القول. فهنا قول ابن حزم في أن الخاص يحمل على العام خطأ وخلاف للقاعدة الأصولية التي هي العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، هذا هو الأصل، تمام. وما رتبه ابن حزم على قاعدته أدت إلى الخطأ في الفتوى والترجيح في مسائل في ذلك، ومثاله ما قاله ابن حزم في المحلة. المسألة 994: ولا يحل أكل شيء من الحيات ولا الغراب. وروينا من طريق مسلم قوله عليه السلام: خمس فواسق يغتلن في الحل والحر: العقرب والحدأ والغراب والفأرة والكلب العقور، وفي رواية والحية. وحرم أبو حنيفة الغراب الأبقع ولم يحرم الأسود، واحتج في بعض الأخبار بذكر الغراب الأبقع. قال أبو محمد يعني ابن حزم: الأخبار التي فيها عموم ذكر الغراب هو الزائد حكما، ليس في الذي فيه تخصيص الأبقع. ومن قال إنما عنا رسول الله الغراب الأبقع خاصة لأنه ذكر الغراب الأبقع في خبر آخر فقد كذب، إذ قفى على ما لا علم له، أي قال بغير علم، ونحن على يقين من أنه قد أمر عليه السلام بقتل الأبقع في خبر وبقتل الغراب جملة في خبر آخر، وكلاهما حق لا يحل خلافه. دي مسألة غريبة جدا، مع أن جل الأصوليين قالوا العام يحمل على الخاص، وهذا الذي نقله الإقناع أبو الحسن بن قطاع في إقناع في مسائل الإجماع، ونقل هذا الكلام عن أول الأصوليين الشافعي في كتابه الرسالة، ونقل كلام الشافعي بحرفه وبلفظه ومتنه. فهنا العام يحمل على الخاص، فابن حزم وبعض الأصوليين يقول بهذا مثل ابن رشد، فهو يعني تحويل هذه القاعدة. بل زاد في هذه المسألة قال: كل حديث هو زائد ونحن نأخذ بالزائد. صحيح، كل شيء جديد في حديث نأخذ بكل الأدلة، ولكن هناك القاعدة الكلية: العام يحمل على الخاص. فالنبي نهى عن قتل كذا الغراب إلا الأبقع، فهنا يعني التخصيص. فقال هنا فقال: ومن قال إنما غنى عنا رسول الله الغراب الأبقع خاصة وبقية الغربان يجوز قتلها، لأنه ذكر الغراب الأبقع في خبر قد كذب، إذ قفى يعني كذب الذي قال هذا، إذ قفى ما لا علم له به، من استفتي بغير علم فإنما إثم على من أفتى، ونحن على يقين من أنه قد أمر عليه السلام بقتل الأبقع في خبر. إزاي؟ وقال قطع هنا قال والكلب العقور، وفي الرواية الثانية الأبقع، تمام. فقال هنا ويقتل الغراب جملة في خبر آخر وكلاهما حق لا يحل خلافه. قلت وقد خالف ابن حزم الأصوليين في هذا الشأن، وقاعدة حمل العام على الخاص قاعدة كلية مضطردة لا تتخلف، مضطردة أي مستمرة لا فيها استثناء. وقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يغتن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب. فهنا والغراب، فالغراب عام والأبقع خاص، ويحمل العام على الخاص، والكلب العقور والحدية اللي هي الحدة. وهو الحديث نفسه السابق ذكره آنفة عند مسلم، يعني مسلم أتى بالحديثين وروى الحديثين بعد هذا الحديث مباشرة، وفيه الأبقع. والغراب الأبقع الذي في ظهره وبطنه بياض كما قال النووي في شرحه للحديث، بل قال ابن حزم في المحلى: فوجب حكم الله تعالى وأن يستثنى الأخص من الأعم سبحان ربي العظيم ليتوصل بذلك إلى طاعة الجميع. ومن تعد هذا الطريق فتخالف بعض أوامر الله وهذا لا يحل، انتهى كلامه. فانظر، فالمسألة هنا لا بد من التدقيق. لا يستقيم لطالب العلم أن يتعجل في مسألة ولا يحسن الظن بنفسه، أخذ مسألة من شيخ ما أو من حديث ما أو ظن أن هذا الصحيح وتشدد في هذا الأمر. لابد أن يستوي عودك في الفهم وفي الوعي والإدراك والبصيرة والتحقيق والتقصي الشديد بعدم العجلة وعدم الكبر وعدم رد القول الآخر عندما يكون له الدليل، السمع والطاعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى لو كان من أشد الناس لك بغضا وأنت تكرهه في الله، فإن أتى بشيء له دليل لابد أن تأخذ بكلامه، لأنه ليس كلامه إنما كلام الله ورسوله. قال أبو الحسن القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: الغراب الأبقع تقييد لمطلق الروايات الأخرى التي ليس فيها الأبقع، وبذلك قال الطائفة: لا يجيزون إلا قتل الأبقع وهو الذي في بطنه وظهره بياض. وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان، ورأوا أن ذكر الأبقع إنما جرى لأنه الأغلب عندهم. قلت قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ورسول الله خص الأبقع عن بقية الغربان أو قيده من مطلق الغربان، فوجب الأخذ به لأن الجماعة على أن اللفظ يحمل على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه إلى غير ظاهره وعليه. فقد خص الغراب الأبقع من عموم القتل بدليل صحيح صريح، فالقاعدة المضطردة لا تتخلف فيجب العمل بها، وإلا هدمنا بذلك القواعد الكلية القائمة على الكتاب والسنة. واضطربت الفتوى كما بينت في كتاب منهجية الفتوى ودفع الفوضوية. هذه الفوضوية إنما تأتي ممن يتكلم بدون مفاتيح العلوم ومسائل الاستنباط، هذا مهم للغاية. واضطربت الفتوى ولبس على طالب العلم دينه، وهذا لا يستقيم، وليس كما قال ابن حزم هو الزائد حكما، لأن الزائد حكما يكون بأمر جديد وهذا حق، ولكن الأمر هنا عموم وخصوص لا أمر جديد. أمر جديد في حديث يبين لك كذا، حديث نهى رسول الله عن الشرب واقفا في صحيح مسلم: ومن شرب واقفا فليتقيأ. حديث في البخاري وغير البخاري: شرب واقفا، هذا أمر جديد تمام، لكن عموم وخصوص أمر آخر. طيب، ولكن الأمر هنا عموم وخصوص أو مطلق ومقيد، ولا بد شرعا من اعتبار هذه الأصول. يعتبر العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمتشابه والمحكم والعام والخاص والمنطوق والمفهوم والقوي والصحيح والضعيف والناسخ والمنسوخ. وسيأتي مزيد كلام في الغراب الأبقع في المسألة 69. الأصل 16 قاعدة ابن حزم: الحلال حلال لا يفسده مجاورة الحرام له، والحرام حرام لا يصلح مجاورة الحلال له وإقراره ضمنا بالجهة المنفكة. تمام. مسألة في الجزء السابع: ولو طبخ بيض فوجد في جملتها بيضة فاسدة فقد صارت دما أو فيها فرخ، رميت الفاسدة وأكل سائر البيض، لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالحلال حلال لا يفسده مجاورة الحرام له، والحرام حرام لا يصلحه مجاورة الحلال له. في المسألة التي بعدها: وكل خبز أو طعام أو لحم أو غير ذلك طبخ أو شوي بعذرة أو بميتة فهو حلال كله، لأنه ليس ميتة ولا عذرة، والعذرة والميتة حرام. ليه هنا بقى؟ عشان لا يظن بالشيخ الباطل. تكلم في مسألة الاستحالة في بداية الجزء الأول من المحلى، وكلام في غاية القوة. الاستحالة شيء له صفة، إذا تغيرت الصفة تغير الشيء من الحلال إلى الحرام أو من الحرام إلى الحلال، وهذه هي الاستحالة. استحالة الشيء حتى المسألة المادية والمعنوية. المسألة المعنوية، المادية معلومة: خمر تحول إلى خل، رفعت العلة وهي الإسكار، وكذلك الفسق والإيمان، رجل فاجر داعي مسلم أو كافر ثم تاب الله، تاب الله عليه وأسلم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا كان فاسقا عند فسقه، ثم لما تاب الله عليه وكان من المتقين تحولت، استحالت الحالة الإيمانية من كفر إلى إيمان ومن فسوق إلى عصيان، كذلك هذا الأمر. فقال هنا: وكل خبر خبز أو طعام أو لحم أو غير ذلك طبخ أو شوي بعذرة. هنا في المحلى في مسألة الاستحالة قال: لو كانت هناك عذرة وغائط وبول وبراز ثم أحرق تحول إلى دخان، فهذا الدخان ليس هو بنجس بل طاهر. وقال: الذين يسمدون الأرض بسماد قذر، فهذا الأرض يختلط، فهذا السماد يختلط بالأرض كالمعادلة الكيميائية، وهذا قاله الكثير من أهل العلم سلفا وخلفا. قال: إن فرض أن جزء من لحم الخنزير يدخل في صناعة الصابون الغالي الذي رائحته نفاذة وقوية، فهذا أمر تغير وتحلل، تحللت الدهون التي في الخنزير إلى مواد كيميائية فأصبحت صابونا. ولكن الحرمة هنا في بداية الأمر: لا يجوز لك أن تشتري الخنزير ابتداء، لأن هنا إجماع، كتاب سنة إجماع على حرمة شراء الخنزير، فلا تقول أشتريه ويتحول إلى مسألة الاستحالة، هذا كذاب أشر ويتحايل على الدين. ابتداء لا يجوز، الوسائل إيه؟ لها أحكام المقاصد. فكما قال ابن حزم في مسألة الاستحالة مهمة جدا، وقال: وما أحل فهو حلال، فإذا لم يظهر فيه شيء منه عين العذرة أو الميت فهو حلال، حدثت استحالة. فكذلك لو وقع طعام في خمر أو في عذرة فغسل حتى لا يكون للحرام فيه عين فهو حلال، إذ لم يوجد تحريم شيء من ذلك القرآن ولا سنة. فقال هنا: وكذلك لو وقع طعام في خمر أو في عذرة فغسل. هنا لو غسل وما وجد في هذا الطعام لا طعم ولا لون ولا رائحة فهو كما هو على أصله فهو حلال وكلام مستقيم، واخد بالك؟ إلا أن نقول هذا الطعام تشرب وجزئياته تشربت من الخمر أو ما شابه. فلذلك هو قال هنا: فغسل حتى وحتى للغاية حتى لا يكون للحرام فيه عين. كلامه قوي جدا. ثم المسألة التي بعدها فقال: هل هذا القول ابن حزم هو يرى أن الخمر نجس بذاته ومعروف على أن كذلك الشافعية هم يرون أن الخمر نجس ولا أدري فيه خلاف ولا ماذا في نجاح المسألة؟ هناك أحاديث تبين أن الخمر ليس بنجس، مسألة فيها خلاف. ليه؟ حديث البخاري ومسلم من حديث أنس لما حرم النبي حرم الله سبحانه وتعالى الخمر، فأرسل أنس إلى أعمامه فقال لهم قد حرمت الخمر، وكانت الخمور عندهم في أسقية كبيرة، فكل الصحابة سكبوا هذا الخمر في الطرقات، فاستدلوا بهذا الحديث شراح الأحاديث أن نفس الخمر ليست بحرام ولكنها ليست نجسة، لأنه لو لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولم نسمع أن الخمر أمر النبي بغسلها كما غسل البول بول الأعرابي في المسجد. فالمسألة فيها خلاف، وفي هذا الخلاف ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النصر، فلا حرج في هذا. تمام. قال: فلو مات حيوان مما يحل أكله ولو زكي فحلب منه لبن حلال، لأن اللبن حلال بالنص فلا يحرمه كونه في ضرع ميته. تواخد بالك، اللبن حلال في ضرع ميتة، طب ما هو اللبن داخل في ضرع الميتة وأخذ من جسد الميتة، فإنه قد باينها بعد، باينها فارقها، يعني فارقها، وهو ما حلب منها في حياتها ثم ماتت سواء، وإنما هو لبن حلال في وعاء حرام، فهو والذي في وعاء ذهب أو فضة سواء. الله المستعان. أي عم الشيخ. فالمسألة هنا لا بد أن تقرأ، كلنا نقع في هذا الأمر، إحنا مش بشر، إحنا مش ملائكة، بشر إيمان، لكن ما يا إخوة الله يبارك فيكم، نحن يعني ليس وراءنا إلا البحث والتنقيب، وقد نموت بعد أن بحثنا ونقبنا وفي أبحاثنا بعض الزلل. لا بد. الإمام الشافعي قرأ عليه المزني في رواية 50 مرة وفي رواية 500 مرة من كتب الشافعي، كلما قرأ المزني الرسالة على الشافعي صحها فيها الشافعي، قال لا كتاب إلا بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، كل كتاب غير كتاب الله فيه خلل. فأنت مهما تفتكر أنك فتك وما شاء الله وعشرين راجل، لا، ولا في النهاية وفوق كل ذي علم عليم. فالواحد دائما لا ينفك عن البحث حتى في المسائل التي نحررها، وقد فتح الله علينا بسنين مثلا مسألة أخرى قد نراجع. وهذا كل يعني الإمام الشافعي كان في المدينة وكان خارج مصر، فمات في مصر. قال الشافعي الرافعي والنووي هم الشيخان الكبيران والإمامان في الشافعي، قال: كل ما أفتى وقال به الشافعي في أقواله الأولى خارج قبل مصر خالفها كلها إلا 17 مسألة. يا نهار أبيض، كل مسائله غيرها إلا 17 مسألة. إيه ده؟ إحنا عيال عند الشافعي، إحنا لا شيء عند الشافعي. فانظر إلى الشافعي. والإمام أحمد يقول في المسألة عند الحنابلة في المسألة يقول 7 أقوال، لكن بتغير الفتوى بتغير الزمان والأشخاص والأحوال ومن فقه الإمام يعني. فالمسألة مهمة بارك الله فيك، ولذلك الفقه المقارن من أجود وأهم ما يكون، لأنه يبين لك الراجح من المرجوح. طيب، قال أنا قلت كنت فين؟ قلت: ذكر ابن حزم في المحلى صورة صحيحة لانفكاك الجهة فيها، ولكن مزجها بمذهبه فقال. أنا قلت ما يقوله في انفكاك الجهة، وبعدها بغير انفكاك الجهة. قال: ولكن مزجها بمذهبه. فقال ابن حزم وهم يقولون إن الحرام إذا امتزج بالحلال فإنه كله حرام، فإنه كله حرام كالخمر مع الماء، ولحم الخنزير يدق مع لحم الكبش، وغير هذا كثير. ويرون من شرب من شرب خمرا ممزوجة بماء حلال، فما الفرق بينه وبين من سرق شيئا بعضه له حلال وبعضه حرام لغيره؟ سبحان الله. طب مثلا الماء مع الخمر قد لا ينفك، كمن يأتي بلبن ويزيده ماء، غالبوا نسأل الله العفو والعافية الذين يبيعون اللبن يفعلون هذا. طب هنا من سرق شيئا بعضه حلال وبعضه حرام لغيره، فالمسألة هنا فيه انفكاك للجهة، مال حرام رده إلى أهله ومال حلال هو لك، فكيف تجعل هذا مع ذاك ولا تزر وزيرة وزر أخرى؟ قلت أما الصورة الأولى فحرام محض لا ينفصل عن بعضه عن بعض، أما الثانية التي ذكرتها آنفا بعضه سرقة وبعضه حلال فالجهة منفكة وهذا تخليط. فهذه ثلاث مسائل تبين أخذ ابن حزم بعدم الإقرار بالجهة المنفكة، والذي أفتى فيها بعكس ذلك، ووجهه في عدم اعتبار الصلاة في الأرض المغصوبة والمال المغصوب المسروق واللباس الحرير أو خاتم الذهب لمن صلى بهما. فقوله هنا وإنما هو لبن حلال في وعاء حرام فقط، فهو والذي في وعاء ذهب أو فضة سواء ولا لا؟ هكذا. لماذا أحللت اللبن الذي في الميتة؟ هي عنده نجس والميتة، ففي هذه الحالة النجس الوعاء، هذا الوعاء الذي فيه اللبن جزء وقد مات، وأصبح هذا الجزء من الوعاء اختلط باللبن ولا ينفك هذه النجاسة مع اللبن، تمام؟ فقال وقلت ونفس المسألة في من صلى في أرض مغصوبة فهما سواء، والعلة الجامعة بينهما وجود حلال وحرام معا، واختلاط ما حرمه الله مع ما أحله أو أوجبه الله. وكذلك قوله وكذلك لو وقع حرام في خمر فغسل حتى لا يكون للحرام فيه عين فيه فهو حلال، إذا لم يوجب تحريم شيء من ذلك قرآن وسنة. وهنا قد اختلط الحلال والحرام ولم تبطل الصلاة مع الإثم. وكذلك قوله ولو طبخ بيض فوجد في جملته بيضة فاسدة فرميت الفاسدة وأكل السائر البيض، فقوله قول الله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى. وطبعا هذا إن كان البيض ليس هو بقشره، فلو كان بقشره فكل واحدة تنفصل وكلامه صحيح. وهذه نفس الآية والدليل والبرهان على حجية الجهة المنفكة ولا تزر وزرة وزر أخرى، والجهة المنفكة يستدل بها في آية ولا تزر وزرة وزر أخرى. فكلما أكثر ابن حزم في إبطال كثير من العبادات بعدم الإقرار كانفكاك الجهة، فعمدت على بيان ذلك وظهوره لمن غفل عنه والحمد لله رب العالمين. بل قال ابن حزم في المحلى أيضا في الجزء السابع مسألة فمن لم يجد إلا آلة، بص بقى الكلام أنا بقى اتغصت بصراحة، فمن لم يجد إلا آلة مغصوبة أو مأخوذة من غير حق وخشي الموت على حيوانه زكها بها وحل له أكله، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. يا رجل يا رجل ما هذا؟ فانظر عندما تمارس وتباشر التحقيق تعلم. قال وحل له أكله لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم العدو، هذا الذي نقول به. فحرام على صاحب الآلة كمان، فحرام على صاحب الآلة منعه منها. يا عم ده مغصوب وده صاحبها، منعه ازاي يعني؟ وله وجهة طبعا، هذا حيوان سيهلك ولا نستفيد به، فلذلك قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. فبرضه كلامه قوي وسديد، ولكن نفس الكلام له وجهة أخرى والمسألة صعبة. تمام. طيب فحرام على صاحب الآلة منعه منها إذ خشي ضياع ماله بموته جي، فيقول وأنا مالي هذه ليست لا أريد ولن أعطيك. فقال فخشي ضياع ماله بموته جيفا لن يستفاد منه، فإذ هو حرام على صاحبها منعه منها، ففرض على صاحب الحيوان أخذها والتذكية بها، فهو مطيع بذلك أحب صاحب الآلة أو كره، يعني غصب عنه، هذا واجب فرضي إلزام وفرض عيني عليه، وله وجهة في هذه. ووجهته وإذ لم يذكرها أذكرها أنا، فرض الكفاية. رجل في مكان في بقعة لا يستطيع أن ينقذ هذا الرجل الذي نزل في الماء وغرق إلا هو، لأنه يحسن السباحة، ففرض عين عليه أن يخرجه من هذا الغرق وهذا هذه الميتة، وفرض الكفاية فرض عين على من تخصص عليه. فرض الكفاية يعني مثلا الغسل، غسل الميت وتكفينه ودفنه وكل ما يتعلق بهذا لابد أن يصلى عليه، فمن صلى عليه ولو واحد سقط الإثم عن كل الأمة. تمام. فهو دخل من هذا الباب. قلت وسيأتي الكلام في مسألة الكتاب المسألة 18 في بيان انفكاك الجهة وتفصيلا، فأنا ذكرت بعضها وسأذكر البعض زيادة في الكلام. الأصل 17 عدم اعتبار ابن حزم للقاعدة الفقهية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وما يترتب عليها من المسائل التي تخالفها، قاعدة في غاية القوة والأهمية ما أخذ بها الإمام ابن حزم، لأنه ينفي القياس والعلل فلا يأخذ بمضمون الكلام. والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وفي هذه المسائل تكلم الفقهاء في هذه القاعدة ولها فروع. قالوا قال رجل لصاحبه أو لأخيه وهبتك هذه السيارة 100,000، ما شاء الله عليك، الهبة أن تهب أخاك شيئا بدون مال، وهبتك السيارة 100,000، فاللفظ هنا غير معتبر. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت قل ما تقول. بالأمس رجل اتصل بي وقال لزوجته أنت علي حرام كأختي وكأمي وأختي، ونيته الطلاق. لا يأتي رجل يقول ظهار عليه 60 إطعام مسكين أو مش عارف كذا وكذا وكذا. النية هي المعتبرة ولو كان اللفظ ظاهرا، أما الطلاق لا نية فيه. هذا تكلم في أهل العلم إجماعهم. لماذا؟ الكلمة الطلاق بينة ولا يقولها أحد إلا بوعي ويعلم، ما حتى لو كان أميا لا يقرأ الفاتحة، فإن قالها بقصد وعزم ففي هذه الحالة لا يقول لشيخ ليس عنده فقه أنا ما نويت الطلاق. لا، أنت نويت رغما عنك. حتى الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد منهم النكاح، وهذا الحديث بحث بعض طلبة العلم هذا الحديث في الناحية السندية وقال الحديث لم يثبت لأنه يخالف الحديث الكلي في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عفوا هذا الحديث قال البعض فيه أنه صحيح والبعض قال أنه ليس بحديث صحيح، فقال هو صحيح. وحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يخالف هذا الحديث، فالبعض ضعف هذا الحديث والبعض صححه. ولو صحح فلو صحيح النبي استثنى هذه الأمور في مسألة الطلاق والنكاح تمام، ولكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن ضعف هذا الحديث أخذ بالحديث وقال هذا الحديث ضعيف من ناحية السند وناحية المعنى يخالف الحديث في الصحيحين وهو متواتر، ففي هذه الحالة يقدم إنما الأعمال بالنيات. ولكن الشاهد هنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الأصل السابع عشر قلنا، قال ابن حزم في المحل في كتاب الإيمان الأيمان الحلف يعني مسألة لا يمين إلا بالله عز وجل، إما باسم من أسمائه أو ما يخبر به عنه الله تعالى طبعا ورسوله سلم، ويراد به غيره مثل مقلب القلوب ووارث الأرض وما عليها والذي نفسي بيده رب العالمين وما كان من هذا النحو، أو بعلم الله أو قدرته أو عزته أو جلاله، وكل ما جاء به النص من مثل هذا. ثم قال وأما اليمين بعظمة الله وإرادته وكرمه وحلمه وحكمته وسائر ما لم يأتي به نص فليس ذلك يمينا، لأنه لم يأتي به نص فلا يجوز القول به. وقال في المحلى والشرائع لا تثبت إلا بنص أو بإجماع في الرواية الثانية في قوله الثانية، وسيأتي المزيد في المسألة التاسعة والثمانين. قلت فما الفرق بين عزته سبحانه وتعالى وقدرته وقوته وجلاله وبين عظمته وحكمته وكرمه وحلمه، لأنه لم يأتي نص، النصوص موجودة في الكتاب والسنة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الله عزيز فبعزة الله، الله عظيم فبعظمة الله، انتهى الأمر، فهو نص عام. فقال قلت وبين عظمته وحكمته وكرمه وحلمه، وكل ذلك صفات. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الدعاء بالاسم والإحصاء، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء فهم الاسم وتدبره وفهم معانيه والتعبد به، تفهم الاسم العليم وتدعو به، يا عليم علمنا، يا رحيم ارحمنا، يا حليم احلم بنا، يا لطيف الطف بنا، فتفهم. فإذا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فشدة الظاهرية عنده جعلته يخالف في هذه المسألة، ولا ينبغي له الخلاف فيها، لأن جل أهل العلم على هذا الأمر. فقال وكل ذلك صفات مأخوذة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فهذا مما خالف فيه ابن حزم رحمه الله النقل والعقل، وتماديا مع الظاهرية المنقوضة. ثم قوله تعالى لا تجب إلا بنص حق، تمام لابد من النص، ولكن مضمون النص وروح النص هذا من أصل الشريعة. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولكن كذلك المعنى النص ومراده، تمام. وقلت في إن شاء الله المسألة 79 سأفرد القول في هذا المسألة. الأصل 18 ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر في مسألة ما كأمر النبي بالغسل عند دخول الإسلام، ثم دخل رجل آخر في الإسلام ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل عند دخول الإسلام، فهل هذا صارف من الأمر إلى الاستحباب أو هو أمر يلزم الجميع وفي كل حال؟ وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب البيوع عند فرض الإشهاد على البيع في المسألة 415 وما بعدها. ها؟ ماذا قلت المسألة طويلة قليلة ولكن الوقت قد ذهب. أي الوقت ذهب؟ لسه أنت الوقت، أنا ماشي على الساعة القديمة. أيوة ما زال الثانية. أيوة وهنا الثالثة مثلا. بالأمس غيروا الوقت، ما عرفت، ولو تغير الأمر يختلف برضه. عامة 3:30 الأذان أو 4:30 مفيش مشاكل، إحنا لسه برضه. ولأنه يترتب على ذلك أمور شرعية، وهنا أمثل بهذا المثال. روى النسائي في سننه وقال حديث حسن، وأبو داود والنسائي في الصغرى، وابن حبان في صحيح، وابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبرى، باب الكافر يسلم فيغتسل، وعند أبي داود باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، وعند نسائي غسل الكافر إذا أسلم، وعند ابن حبان ذكر الأمر بالاغتسال للكافر إذا أسلم، وعند ابن خزيمة باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر. ومن حديث أبو هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل أمامة اليمامة أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله فذكر حديثا طويلا وقال: وقال رسول الله أطلقوا ثمامة، ربطه في سارية في عمود من المسجد، وثمامة كان كافرا للمسلم. فآية التوبة دخول الكافر ممنوع من المسجد الحرام، فهنا ثمامة بن آثال ربطه رسول الله في سارية المسجد وهو كافر. وكانت الوفود التي تأتي إلى رسول الله من أهل الكتاب يمكثون ويبيتون في المسجد حتى يتكلم معهم رسول الله للدخول في الإسلام. تمام؟ ثم قال: فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية: فمر عليه النبي يوما فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره فاغتسل وصلى ركعتين، فقال النبي: أحسن إسلام أخيكم. والحديث رواه البخاري في صحيح بلفظ آخر: باب دخول المشرك المسجد. وعند مسلم في صحيحه وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. وفي رواية الترمذي وأبي داود عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، قلت: والأصل أن الأمر للوجوب. قال المبارك فوري في تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي: فيه دليل على مشروعية الغسل ولو أسلم، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه وذهب الأكثرون إلى الاستحباب. هذا ليس على الوجوب بل الاستحباب فحسب. لماذا وما العلة وما الدليل؟ وأصل الحديث في صحيحين وليس فيهما الأمر بالاغتسال، حديث البخاري وحديث مسلم أطلقوا ثمامة ولم يأمروا بالاغتسال، وإنما فيهما أنه اغتسل، يبقى حكي عنه وروي عنه أنه اغتسل. قلت: فهل هنا يعتبر الأمر مصروفا أم لا؟ قال الخطبي في معالم السنن: قلت: هذا عند أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب. وقال الشافعي: إذا أسلم الكافر أحببت له أن يغتسل، فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي. وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور يوجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولا بظاهر الحديث، وقالوا: ولا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام وهو لا يغتسل للجنابة يعني، ولو اغتسل لصح منه ذلك، لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين لا يجزيه إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوهما. وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أحدا أسلم بأن يأتي بالصلاة والزكاة والصوم بعد ما كان كافرا. تمام؟ فقد يدخل في هذا حتى مسألة الجنابة، فكلها يسقط عن الكافر. نفس الرجل الذي مسلم، يعني ملايين وعشرات الملايين من الناس يتوبون إلى الله بعد 50 و60 ويسألوننا هل نصلي، يعني من 15 سنة احتلم نصلي 35 سنة كل يوم الخمس أوقات، ده مش هيصلي أصلا، مش هيصلي. والعلة تجدها في الحائض 7 أيام أو 6 أيام، وبعضهم نصف الشهر. فلو أمرنا المرأة أن تصلي الصلوات في أيام الحيض لتركت الصلوات الآنية الحالية، لأنها ستجد أنها ستصلي كل يوم الفرض فرضان، حيضها نصف الشهر، وهذه مشقة عظيمة، والمشقة تجلب التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يسير ولا تعسير، وبشر ولا تنفر، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. فمن جملة الأدلة ما قاله الإمام أحمد أبو ثوب في مسألة الجنابة، فكل هذا يغتفر، لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن كذا. فهنا إن أسلم تحول حتى كما في حديث البخاري ومسلم حتى أعماله الفاسدة إلى في ميزان حسناته. قلت وقال الترمذي بعد الحديث والعمل عليه عند بعض أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. نعم. هنا المقولة قول انتظاية الحديث، قول ماذا؟ يعني قول انتظاية الحديث قالوا لا يأكل المشرك في أيام الكفين، أنا قلتم ولو اغتسل لا صح من ذلك، لكن المكتوب لم يصح. أي سطر وأي فقرة؟ يعني المكتوب هنا في كلام يصح قول انتظاية، قول من؟ في كلام الخطاب. أعلي صوتك يا بني. في كلام الخطابي أيضا. الخطابي في أي سطر؟ في سطر. الخامس. الخامس. 2 2 3 4 5. ولو اغتسل لم يصح منه ذلك لأنه كافر. كلام صحيح. ما القضية هنا العلة الشرط الإسلام الذي يصلي من غير وضوء. لم يصح غسله، لم يصح صلاته. فهنا قال ولو اغتسل لم يصح منه ذلك. لماذا؟ لأنه ليس بمسلم، لأنه شرط قبول الأمر الإسلام. أما الحائض التي هي من أهل الكتاب تغتسل لزوجها عند، لأنها هي أهل الكتاب وليست مسلمة، فوجب عليها الغسل لزوجها. الإشكال عندك هنا ظهر؟ الإشكال كان ولو اغتسل لم يصح منه ذلك. ماذا؟ عند الشيخ قلتم لا صح، يعني ظننتم ان هذا خطا مبين. ولو اغتسل لم يصح منه ذلك. لم تقولوا لم يصح، قلتم لا صح. انا نفسي لم اقل الكلمه. طيب الله المستعان، بارك الله فيك. طيب قال قلت وبوب ابن خزيمه في صحيحه في روايه اخرى باب استحباب غسل الكافر اذا اسلم بالماء والسدر، فذكر حديث قيس بن عاصم الماضي فلماذا صرفه عن الوجوب. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبيب فذكر الحديث ثم قال واصله في الصحيحين لكن عندهما انه يعني ثمامه ابن اثال اغتسل وليس فيهما امر النبي بالاغتسال. والحجة هنا في أمر النبي تنبيه، وقع الأمر بالغسل لغير الحديثين المذكورين، منهم وثلة رواه الطبراني، ومنه قتادة الرهوي رواه الطبراني، ومنهم عقيل ابن أبي طالب ورواه الحاكم في تاريخ نيسابور، وأسانيدها ضعيفة كل هذه الأسانيد. قلت ثبت أن النبي أمر بالغسل في حديث ولم يأمر في حديث آخر، كما روى البخاري في صحيح ومسلم لما بعث رسول الله معاذا إلى اليمن فقال له ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والحديث كذا، ولم يأمره أن يأمرهم بالغسل عند الإسلام. وأهل المدينة غير أهل اليمن، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهي قاعدة أصولية متفق عليه، فصح الصرف من الوجوب إلى الاستحباب. ولأن هذه الأحاديث كلها من رسول الله فليس بلازم تعميم الوجوب والفرض عند دخول الإسلام، وعليه ثبتت صحة هذا الأصل، ولا يقال الذي يعلم حجة على من لا يعلم. فمع صحة هذه القاعدة الأخيرة فلا تنزل هنا باختلاف المسألة أهل المدينة غير أهل اليمن. والنبي أرسل من المدينة أبي موسى الأشعري ومعاذ، وفي الأحاديث لم يأمرهم عند دخول الإسلام بالغسل، فهذا صارف للأحاديث التي صحت، منها من ضعف ومنها من صح. فإن حسنت الأحاديث فقد صرفت بهذا الحديث، لأنه لا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة. ولو أن الغسل من بسبب دخول الإسلام واجب وشرط لم يأمر به النبي في سياق التعليم، أرسله في بلد ليس فيها يعلمهم الإسلام إلا معاذ وأبو موسى. وفي هذه الحالة والنبي هو الذي يشرع، فهذا الحديث يصرف الحديث الذي قبله. قلت فمع صحة هذه القاعدة الأخيرة فلا تنزل هنا لاختلاف المسألة. قال ومن ثم كان أكثر أهل العلم على عدم الوجوب كما نقلت في كلام الشراح، ونفس الأمر في ركعتي تحية المسجد، أمر وترك الأمر وليست بفرض. وهنا يعلم الأصل المجمع عليه، هو أن الأمر للوجوب، فإذا قاله رسول الله فهو للوجوب إلى يوم القيامة ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب. فإن وجد الصارف فلزاما يعمل بالصارف لتتم عملية الاستدلال المنهجي الأصولي، وتضم الأحاديث كلها بعضها إلى بعض ليعرف الراجح من المرجوح في كل مسألة من مسائل الشرع. وهذا الذي نص عليه ابن حزم في مسائل كثيرة في المحلى وفي كتابه الإحكام في أصول الأحكام، لما قال لا يؤخذ هذا الدين من آية واحدة أو من حديث واحد، وإنما كتب أهل العلم كتب أدلة الأحكام من القرآن وأدلة الأحكام من السنة. فعند جمع أدلة الأحكام من القرآن والسنة مع شرحها وفهمها وتدبرها وتقصي معانيها وتحقيقها ببصيرة يعلم الراجح من المرجوح. شيخ هنا قال ونفس الأمر في ركعتي تحية المسجد أمر وترك الأمر وليس بفرض، بمعنى هنا بيّنت المسألة تفصيلا قبل ذلك، أن النبي في كما في صحيح البخاري ومسلم دخل عليه السليك الغطفاني، فدخل إلى المسجد وجلس بين الصفوف، فقال له الرسول هل صليت تحية المسجد؟ قال لا. قال قم فصلها وخفف. وحديث آخر في الصحيح، دخل رجل تخطى الرقاب ثم أتى إلى بداية قرب المنبر، فنهاه النبي عن تخطي الرقاب ولم يأمره بأن يصلي تحية المسجد. فهنا أمر وهنا ترك. وحديث ثالث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس علم مع الصحابة، فدخل ثلاثة نفر، فمنهم واحد جلس في الجلسة في آخر الصفوف آخر القوم يعني، والثاني استحيا أو جلس في آخر المسجد، والثالث خرج من المسجد. قال أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فلم يقبل على الله فلم يقبل الله عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث استدل به لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقالوا هذا الحديث صارف لحديث أبي قتادة في صحيح مسلم، إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهنا أحاديث عظيمة وعليها الوجوب، ومن التيسير بيّن النبي في أحاديث أخرى. ففي هذه الحالة نقول هذا الحديث صرف من الوجوب إلى استحباب، فأنت إن دخلت المسجد يستحب لك أن تصلي ركعتي تحية المسجد، وهذا خير وندعو إليه، لكن إن لم يحدث لا تأثم. فهذا معنى الترك والأمر. نعم. الأصل التاسع عشر، القاعدة الفقهية الصحيحة: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. نعم. هل هذه ركعتان تفوت بفوات الوقت؟ مثلا دخل المسجد وجلس ثم دخل على أنه لم يسلم، تمام، هل يقول نعم النسية كما قال النبي في صحيح البخاري ومسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقت. هذا عموم، هو الحديث على الفرض، وكذلك الندب والاستحباب. أنت نسيت وأنت تعلم أنك تصلي ركعتي تحية المسجد، نسيت فتقوم، نعم، وفي هذه الحالة لا حرج عليك لأنك نسيت ولم تأتي ولم تتعمد يعني. ويقول على أن النقل والسنة يفوت بفوات وقته تحية المسجد. نعم. أنت دخلت، دي سؤال آخر، أنت دخلت وأقيمت الصلاة، تمام، فتدخل معهم فتسقط تحية المسجد لأن وقتها انتهى، تمام. طيب، قال: القاعدة الفقهية الصحيحة: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. والنظر هنا البرهان والدليل الصحيح بفقهه السليم، فما خالف فيه ابن حزم بتأويل مرجوح تعقبته وبينت ذلك. وصورة المسألة ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم، في صحيحه، من حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث صريح في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال الخطبي أي في معالم السنن سنن أبي داود: ليس المراد أن من لم ينص عليه في كتاب الله فهو باطل. قال ابن حجر: ثم استدل على كونه في كتاب الله بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى هنا في كتاب الله أي في حكم الله، سواء ذكر في القرآن أو في السنة، كقوله تعالى: الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أي عقد لا يخالف الكتاب والسنة لابد من الوفاء به، وهذا أمر بالوجوب بلا خلاف. أي عقد وأي شرط، المسلمون على شروطهم من شرط حرم حلالا أو أحل حرام، ما دام الشرط لا يخالف الكتاب والسنة فقل به. هذا قاله الإمام أحمد بن حنبل، وخالفه الأئمة الثلاثة، وقالوا لابد من شرط من موجود في الكتاب والسنة كما قال ابن حزم، وهذا ليس بصحيح، لأن وبين هذا شيخ ابن تيمية وابن القيم في تفصيل شديد، وسأذكر هذا في مسائل الكتاب، أن الأصل أصل شرط لا يخالف الكتاب والسنة، وأوفوا بالعقود عام ووجوب كلي. قلت: فالمراد، فكان المراد والله أعلم، أن الذي يشترط شرطا مخالفا للكتاب والسنة وإجماع المسلمين فهو رد ومردود على شارطه، لأنه مشاق لشريعة المسلمين. أما إن شرط شرطا مباحا جائزا لا حرمة فيه فهو معتبر، لأن القاعدة الكلية الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، كما في حديث البخاري ومسلم. طيب ننتظر. قال تعالى: ولا تقولوا لما أكمل الآيات يعني ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فلماذا تحرمون ما أحل الله. نحن كمسلمين نشترط ما نحب أن نشترطه ما لم يخالف الكتاب والسنة، ما لم يخالف، هذه هي العلة، فنشترط كل ما أردنا. يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي عقود؟ ابتداء العقد بينك وبين الله ورسوله، والعقد بينك وبين المسلمين، والعقد بينك وبين غير المسلمين. والشروط في العقود تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال والأماكن والعادات والأعراف، فأي شرط معتبر إلا أن يخالف الكتاب والسنة. نعم. مثلا الزوجة قبل أن يتزوج بها زوجها فقالت لها في بداية الزواج إذا قمت بزواج لا تتزوج بزوجة أخرى. نعم. ما وجدت من المسألة؟ هذا أمر ليس مخالف لكتاب الله، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج بنت أبي لهب، فقال لا تجتمع بنت أبي لهب مع بنت رسول الله، فمنعه. والتعدد النبي عدد والصحابة غالبهم عددوا، ففي هذه الحالة وحديث الصحيحين بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وحديث أبو نعيم في عيلة الأولياء وذكره ابن حزم في المحلل أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من التابعين وأبوها من التابعين، فقال لها قال له أبوها وليها ستتزوج ابنتي ولا تخرج بابنتي إلى بلدك الذي أتيت منه، واشترطوا على ذلك. فبعد سنين أراد أن يرجع إلى بلده مع ابنته، هذا الذي فعله موسى عليه السلام كما في آيات سورة طه وسورة القصص وما شابه، وكان مسموح في هذا الأمر يعني، وأيضا ما كان موسى نبيا قبل هذا. المهم يعني فذهبوا إلى عمر بن الخطاب فقال مقاطع الحقوق عند الشروط، الأمر انتهى، قطع وانتهى الأمر، قضي الأمر، مقاطع الحقوق عند الشروط، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان مئة شرط، ليس في كتاب الله، ليس في فحوى كتاب الله ولا الأحاديث، ولكن مضمون العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبالغ. فهنا مسألة انتبهوا، أنا مش يعني دائما الإخوة لا يعني من أشد الأمور التي يستنون بها التعدد، ما فيش سنة غير التعدد يعني. لو المسألة كده كنت تعددت بأربعة، هذا من المسألة سنة. أنا بقى بينت أثر من 10-12 سنة يعني في هذا الأمر، النبي ما تزوج إلا بعلة وشرط، زينب بنت جحش أمره النبي أن يتزوجها، عائشة في البخاري نزل أن يتزوجها وهي صغيرة عندها 6 سنين والله بوحي نزل بها، تزوج أم حبيبة بعد أن تنصر زوجها فتزوجها وهو في المدينة وهي في الحبشة، تمام؟ وكان يتزوج النساء لمسائل الحيض والنفاس، والنبي في غاية الحياة، فكان يتزوج النساء لينقلوا ما يأتي من أمور النساء. حديث البخاري ومسلم النبي قال لها للحائض ثم تتبعي مواطن الحيض بالعطر يعني اللي هو بكرسف فيه اسمها ايه هي فسط اللي هو يعني الخمرة او مسك يعني، فقالت كيف اتتبع بالمسك، قال تتبعي، فاخذتها عائشة بجنب افعلي كذا وكذا يعني تبعي قرنة في الفرج، استحيا النبي ما حاجة تحرب بلا شك، في حاجات في حتى في يعني في إخوة حتى أخوات على الواتس ما بقاش عايز أرد على السؤال، فحاجة بتبقى في حرج فعلا. فالمسألة هنا الأمر التعدد في يعني قليل من الناس. طب يا عمي ماشي، في امرأة عندها أطفال وجوزها مات، عدد يا عم. لا أنا عدد ناقص وجع قلبه وهمه، ما هو كده القضية قضية هوى، قضية هوى والله، ويعني محبة أهم حاجة والشهر أنا مش قادر أسيبها، يا عمي دي لابسة بنطلون هلبسها حجاب، والله حجاب يا ابني، هي مسألة كده، ده أنت لازم تاخد واحدة متعجبة ومنتقبة من سنين تعودت على عادات النقاب والحجاب وهكذا. تواخد بالك جمال هوى في أسباب لا حرج. أنت رجل شهوتك قوية جدا ومناطق مش كفيات لا حرج. إيه المشكلة؟ هتروح تزني؟ أنا بتكلم على مسألة الاستنان بإخلاص مش للهوى. لا فعلا فعلا أعلم أناس قد يتزوج امرأة ليست بجميلة بل فيها دمامة وعندها أولاد وزوجها مات في الله ولله وبالله وعلى أمر الله إلا من رحم الله 99 من الناس لابد من كذا ممكن يعني خلاص امرأة بهرتهم. فالقضية المسألة يعني الاستنان لابد من الوعي في هذا الأمر بارك الله فيك. طيب ننهي هذه المسألة. فقال ومثل ذلك ما قاله ابن القيم في إعلام الموقعين كلام في غاية القوة في آخر الجزء الرابع من إعلام الموقعين. وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء بن عقيل وبين بعض الفقهاء. أبو الوفاء بن عقيل ألف كتابا كتاب الفنون من 400 مجلد. أنت متخيل شيخ ابن تيمية وابن القيم وكل الحنابلة كانوا يأخذون منه. وله كتاب كبير في علم أصول الفقه نقلت منه كثير منه في كتاب ما قال ودل في أصول الفقه المسلمين. كم مجلد؟ الفنون من 400 مجلد. أنا لو عملت طول عمري كده لغاية ما عندي 120 سنة مش هكتب. بركة ورب الكعبة. أنا كتاب ما قال ودل 3 مجلدات كبار سنة والله العظيم ليل ونهار كنت أنام كده كم ساعة وأكمل الكتاب. بركة يا إخوة إحنا خربانين وما لناش لازمة والله العظيم. فقال ابن عقيل العمل بالسياسة هو الجزم ولا يخلو منه إمام لابد من السياسة لا سياسة. وقال الآخر لا سياسة إلا ما وافق الشرع هو يبين لك إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل كان فقيها وأصوليا قويا جدا. قال ابن عقيل السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس منه معه أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد. مش لازم شرط في الكتاب والسنة والإجماع. وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحي هو هذا الذي أقوله. فإن أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح. وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة. شوف الجمال بالكلام. قلت وهذا هو الحق الموافق لمقاصد الشريعة وروحها والقاعدة الكلية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبادئ. من جملة ما نقله ابن القيم في كتبه وبين أن القضية مش قضية لفظ قضية معنى وروح. قال إن في أيام السلف كانوا لا يخرجون من غير شيء على رؤوسهم إما غطرة أو عمامة أو قلنص وطقية يعني. فقال لو رأيت رجلا يجري بعمامة وفوق رأسه عمامة والثاني وراءه من غير عمامة وليس هناك رجل ليس له عمامة مثلا ويجري الأول مع الثاني ولم نره أخذ منه العمامة علمنا أن هذا الرجل سرق هذه العمامة. فقال البيان والسياق يبين العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قلت ولقد روى ابن حزم حديث الباب في كتاب البيوع في المحلة المسألة 1420 أكثر من مرة وتشدد في هذا الأمر كما سيأتي بإذن الله في مسائل كتاب هذا. فجعلت هذا الأصل لبيان ما أفتيت عليه هذا البحث أو انتقيت عليه هذا البحث وأن الحديث بفهمه وهو على ظاهره مبيح للشروط الشرعية ومقاصدها التي بها تنصلح البلاد والعباد ولو لم ينص عليه في الكتاب والسنة. لدرجة وأنا أقول الكلام لأناس يفهمون حتى لا يأخذون كلام ابن أحمد بن حنبل على الفساد. قال ابن حزم ابن أحمد بن حنبل في جملة هذا الحديث إن حق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به فروض الفروج. قال لو ومسألة أنا أصلا تعجبت من كلام ابن حزم ولكن أنقله من باب تعضيد هذه المسألة. قال الإمام أحمد حنبل على هذا الفرع من هذا الحديث أن الرجل قد للمسألة لا سيما في الوقت الذي عمت فيه الفاحشة وكثر فيه الضلال ولا ندري هذه المرأة على خير أم على باطل ولو كانت منتقبة لأن بعض النساء الكثير من النساء ينتقبن ولربما كانت المرأة تنتقب لتخفي عن نفسها كذا مثلا يعني وهذا يحدث كثير يعني بعض النساء يجمعن القمامة والزبالة فانتقبت لكي لا يرى الناس أنها تتحرش تحمل الزبالة والقذورات المهم يعني فقال يجوز للرجل أن يتزوج المرأة لأنه لا يعلمها على سبيل التجربة حتى يستقر الأمر قلت لا حول ولا قوة إلا بالله ظاهر الحديث كأنه زواج متعة ولكن الإمام أحمد بن حنبل الإمام السنة جماعة قال هذا الأمر بمعنى مسألة قوة هذا الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فيجوز للرجل أن يزوج ابنته ويقول لزوجها اشترطت عليك ألا تتزوج على امرأتي لأن امرأتي في ابنتي غيرتها عظيمة والنبي قال لا ضرر ولا ضرار من حقه ما يقولش ده غير الشريعة لا يا عم مراتي بنتي كده عارف اتجوز ثاني انت حر ما اتجوزش بنتي من حقي ايه المشكله لا ضرر ولا ضرار الطلاق مثلا امراه في هذه الحاله قد تموت من الغيره شاب رجل يعني من سنين امراته انجبت ولد اخو البنت الثانيه وبينهم سنين البنت كادت أن تموت من الغيرة لأن أخوها أخذ مكان أمها من مكانها واهتمت يعني تموت يعني مرضت مرضا شديدا وهي بنت صغيرة 5-6 سنين فمسألة الغيرة موجودة الحديث لا ضرر ضرار هذا إجماع كلي قاعدة من القواعد الكلية 5 الضرر يزال تمام فضرر فبعض النساء تقول ما فيش مشاكل ممكن بعض الإخوة يقولوا أنا سأعدد المسألة مش كده يا إخوة ما تحطش في ذهنك التعدد أنت تتزوج طب ما وده اللي قالوا الكثير من أهل العلم حتى الشيخ الألباني قال طالب العلم ليس له أن يعدد إلا أن وجدت ضرورة لا حرج مش مشاكل للجمع بين أقوال أهل العلم وبين الأحاديث فالشاهد هنا لابد من الوعي والفهم لابد من الوعي والفهم ومن ثم نعرف ما يجوز وما لا يجوز قال على ظاهره مبيح لشروط الشرعية ومقاصدها التي بها تنصلح العباد والبلاد ولو لم ينص عليها في الكتاب والسنة تنبيه ثم قال ابن حزم في المحلى وفي البيوع من البيوع برهان كل ما ذكرنا قوله تعالى وأحل الله البيع وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم فكل بيع لم يأتي في القرآن ولا في السنة تحريمه مفصلا فهو حلال بنص كلام الله وتعالى قلت وكل شرط لم يأتي في القرآن ولا في السنة تحريمه مفصلا فهو حلال بنص كلام الله تعالى وروحه هو مضمون ومعناه وقد ذكرت ذلك الآيات ذكرت ذلك آنفا بالحلم أو تلك الآيات بقى ذكرت تلك الآيات آنفا بالحلم ذكرت لك الآيات آنفا بالحل والحمد لله رب العالمين وسيأتي مزيد كلام في هذه المسألة إلى أن نصل إلى الأصل التاسع الأصل 20 وننتهي بذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شيخ نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما منع علي لأن قال لا يجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنت عدوه نعم هنا لو كان شخص آخر مثلا لو كان مسلم نعم لا رضي ولكن هنا رضي رفض بعلة لأن بنت عدوه وهي كافرة. ما هنا؟ وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني بنت من تزوج به النبي صلى الله عليه وسلم والذي يزوجه يعني يكونان في الجنة. ما هو المسألة هنا؟ مسألة أمر آخر. النبي هذا أبو لهب. أيوة. ومسألة ده يحارب الله ورسوله. أيوة. والمسلمين. أيوة. فالمسألة مختلفة. أيوة. المسألة هنا تقصد لو كان هو مسلم وهناك عداء بين الرجل الزوج والولي يجوز أو لا يجوز؟ أيوة. ما هنا الأمر يرجع إلى البنت وصلة الرحم ومراعاة هذا لأبيها. إن كان الأب لا يبغض هذا الزوج فالأمر لن يستقيم، فتوجب على المرأة أن تترك هذا لله كما فعل إبراهيم عليه السلام، قال له غير عتبة بابك. الحديث في فقيه المتفقه، الرجل الذي أمرته أمه أن يطلق زوجته فطلقها، ففي هذه الحالة ينبغي لهذه المرأة أن تفعل هذا. نعم.